ولو حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا رضعت إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضعت لكبير. ولو حدثني عن مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر فقالت أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، هذه تابعية ليست صحابية، مات أبوها الصديق وهي حمل في بطن أمها. نعم. فقالت أرضعيه 10 رضعات حتى يدخل علي. فقال سالم فأرضعت لأم كلثوم 3 رضعات ثم مرضت فلم ترضعني بين 3 مرات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضعات. ولو حدثني عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاز بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه 10 رضعات يدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها. ولو حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة من زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعه أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخواتها. ولو حدثني عن مالك عن إبراهيم ابن عقبة أنه سأل سعيد المسيب عن الرضاعة فقال سعيد كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله. قال إبراهيم ابن عقبة ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد المسيب. ولو حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد المسيب يقول لا رضاعة إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم. ولو حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها يحرم والرضاعة من قبل الرجال تحرم. قال يحيى وسعيد هذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء، فذهب مالك رحمه الله تعالى وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا أن الرضاعة تحرم قليلا كانت أو كثيرة، حتى ولو كانت قطرة تحرم. وذهب أحمد والشافعي إلى أن القليل لا يحرم، أخذوا بحديث 5 رضعات، فقالوا ذلك لحديث عائشة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات مشبعات يحرمن، فنسخنا إلى 5 مشبعات يحرمن، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأن من القرآن، فقالوا لا تحرم الرضع ولا الرضعتان، ولحديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فقالوا لا تحرم إلا 5 رضعات مشبعات. ذهب مالك رحمه الله تعالى وأبو حنيفة إلى أن الرضاعة الواحدة تحرم ولو كانت قليلا، واستدلوا بأدلة منها عموم أدلة تحريم الرضاع كقول الله عز وجل في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى أن قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، قال ولم يذكر عددا، فعلم أن مطلق الرضاع يحرم. قالوا والذي يدل على هذا فهم أكثر الصحابة كما سيورد مالك وأورد من الآثار عن الصحابة. قال ومما يدل على ذلك حديث أبي القعيس الذي مر معنا قبل قليل لما، ومثله حديث عمي حفصة، ومثله أخو عائشة، حديث عمي حفصة مضى معنا قبل قليل، قال أراه فلان لعمي حفصة، قالت يا رسول الله لو كان فلان حي لدخل علي، قال نعم، مضى معنا. قالوا وهذا أمر وقع في الجاهلية ولم يكن في الجاهلية تشريع، وما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل أرضعتها المرأة 5 رضعات أو أقل أو أكثر، سكت وأطلق. وكذا حديث أبي القعيس عم عائشة لما أراد أن يدخل عليها قالت لا والله ما يدخل علي، إنما فقال أنا عمك من الرضاعة، قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال فليلج عليك فإنما هو عمك، قالت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة، قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وكما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أرضعتك امرأة أبي القعيس خمسا أو أقل أو أكثر ما استفسرت، فعلم أن الرضعة الواحدة تحرم. قالوا ومما يدل على هذا أن ذاك الرجل الذي تزوج امرأة في مكة، يعني بعد الفتح، لأنه كان في مكة ثم جاء يسأل في المدينة، فجاءت امرأة سوداء قالت قد أرضعتك والتي نكحت، يعني أرضعتك وأرضعت امرأتك التي تزوجتها، فقال لها ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرني أحد. ثم ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، مكة إلى المدينة، وذكر له القصة، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله هي كاذبة، هي كاذبة، ما نعلم أنها أرضعتني، ولا ذكر يعني أهله أمه أهل بيت ما أحد ذكر أنها أرضعته. قال يا رسول الله هي كاذبة، فقال له كيف وقد قيل دعها عنك لا خير لك فيها، دعها عنك لا خير لك فيها، فطلقها فنكحت زوجا غيره. قالوا هنا ما استفسر النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له اذهب واسأل هذه المرأة السوداء هل أرضعتك خمسا، ثم إذا كانت أرضعتك خمسا هل أرضعتها خمسا؟ نقول طيب والحديث، عندنا الحديث، حديث عائشة هو حديث صحيح. قالوا الحديث صحيح لكنه منسوخ. ما الذي نسخه؟ قالوا نسخه فيه، لأن علماء الأصول يقولون النسخ يعرف بأحد أربعة أمور. الأمر الأول أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم على النسخ، كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، هذا دل على النسخ من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نص على النسخ، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا الطريقة. الأمر الآخر الذي يعرف به النسخ، نص الصحابي على النسخ، ومنه قول عائشة في هذا الحديث كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات مشبعات يحرم فنسخنا إلى خمس. الطريقة الثالثة في معرفة النسخ معرفة المتقدم والمتأخر، معرفة التاريخ، معرفة التاريخ، فإذا علم أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كذا، وهذا قاله في وقت كذا، وهذا متقدم وهذا متأخر، وما أمكن الجمع قلنا بالنسخ. الأمر الرابع دلالة الإجماع الذي تكلمنا عنه صباحا، فهمنا؟ قالوا هذا الحديث نسخه فيه، أين؟ قالوا في قولها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأن من القرآن. قالوا ولا نجد هذا في القرآن، تجدون في القرآن بين دفتي المصحف أن خمسة مشبعات يحرم، تجدون؟ ما في آية في القرآن تقول هذا. وعائشة تقول وقبض رسول الله، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأن من القرآن، والواقع أنه قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما لا يقرأن من القرآن، وإذا وجد بين دفتي المصحف، فعلم أنه نسخ، وما علمت عائشة وظنت أنه باقي، والصحابة أجمعوا على هذا المصحف، على هذا القرآن الذي بين أيدينا بين دفتي المصحف، وليس فيه هذه الآية، وليس فيه آية أن خمس رضعات تشبع. قالوا إذن علم أن العشرة نسخ ثم بقي خمسا ثم الخمس نسخ أيضا، لأنها تقول أنه فيما بقي في القرآن ولم يكن فيما بقي من القرآن، ولم يكن فيما بقي من القرآن فنسخ. هذا دليل مالك رحمة الله عليه، فهمنا؟ أو ملخص النقاش في المسألة. نعم انطلق. أحسن الله إليكم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول ورضعت قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم، فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا وإنما هو بمنزلة الطعام. نعم، إذا شرب الطفل فوق الحولين لا يحرم، لا يحرم. نعم. قال ما جاء في الرضاعة بعد الكبار. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا وكان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه، أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد ابن عتبة بن ربيعة وهي يومئذ من المهاجرات الأول، وهي يومئذ من المهاجرات الأول وهي يومئذ من أفضل أيام قريش فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل فقال ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم رد كل واحد من أولئك إلى أبيه فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سلما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فماذا فضل من ثيابي يعني نعم قال وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأنه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا أرضعيني خمس رضاعات فيحرم بلبننا قال وكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلنا لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بن سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد وهذا هو الصحيح الذي عليه كل أمهات المؤمنين إلا عائشة أن هذا كان خاصا بسالم فقط نعم قال فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال جاء رجل من عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال عبد الله بن عمر جاء رجل من عمر بن الخطاب فقال إني كانت لي وليدة وكنت أطؤها وليدة يعني جارية وليدة يعني جارية يطؤها يتسرى بها نعم قال فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر أوجعها وأتي جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير هي هذه غبية هذه يا غبي هي من غيرتها أرادت أن تحرم الجارية على نفسها على زوجها والحمقاء ما علمت أنها لو حرمت عليه هي أيضا حرمت عليه لكن هذا من حمق النساء يعني هي غارت من الجارية زوجها يجامع جاريته فأرادت أن تتخلص من هذه الجارية فمسكتها والزوج غير موجود أجبرتها أن ترضع منها حتى تكون بنته من الرضاعة حتى تكون بنته من الرضاعة فتحرم عليه فلما جاء هي مبسوطة فرحانة لأنني أجامع الجارية قالت له دونك جاريتك قد أرضعتها يعني صارت بنتك من الرضاعة يا حمقاء لو صارت بنته من الرضاعة أنت تصيرين حماته من الرضاعة تحرمين عليه أنت أيضا وذلك لو أن زوجة أرضعت ضرتها التي دون سنتين حرمتا عليه سيأتي معنا يعني لو أن إنسانا عنده زوجة كبيرة شابة وزوجة صغيرة دون السنتين يجوز؟ نعم يجوز هذا كان يفعلونه كثيرا في الجاهلية وفي الإسلام كان أحيانا الرجل يبشر بالبنت يقول زوجتك ولدت بنتا فيقول يا فلان قد زوجتك إياها فيقول قبلت ويكون في شاهدين تم الزواج وينتظر حتى تبلغ 15 سنة أو تبلغ مبلغ النساء فيأتيها ويأخذها زوجته يذهب بها هذا كثيرا كان قديما عند العرب في الجاهلية وفي الإسلام فلو فرضنا أن إنسانا عنده زوجة دون السنتين وزوجة امرأة فغارت امرأته وذهبت إلى بيت ضرتها الصغيرة واستغفرت أمها وأرضعتها ماذا يكون؟ تحرمان عليه ليش تحرمان عليه؟ هذه صارت بنته وهذه صارت أم زوجته من الرضاعة وأم الزوجة محرمة فهمت؟ أم الزوجة محرمة والبنت محرمة فتحرمان عليه فيتركهما ويأخذ غيرهما فهذه غبية مسكينة أرضعت الجارية ظنت أن بهذا تحرم على زوجها ولو حرمت عليه لهي أيضا حرمت عليه فمسكين هو تورط ذهب إلى عمر يسأل قال زوجتي فعلت كذا وكذا من شدة الغيرة فقال أوجعها يعني اضربها ضربا موجعا وأتي جاريتك فإنما الرضاعة من المجاعة في الصغر يعني فإنما الرضاعة رضاعة الصغير نعم اقرأ قال وحدثني عن مالك عن هيب بن سعيد أن رجلا ساب موسى الأشعري فقال إني ما صصت من امرأة من ثديها لبنا فذهب في بطني فقال أبو موسى لا أراها إلا قد حرمت عليك فقال عبد الله بن مسعود انظر ماذا تفتي به الرجل فقال أبو موسى فما تقول أنت فقال عبد الله بن مسعود لا رضاعة إلا ما كان في الحولين فقال أبو موسى لا تسألني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم قال جميع ما جاء في الرضاعة. قال وعادة يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم ولا مالك فلا يضر أولادهم. ماشي قريت يلا. قال مالك قال مالك والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. كان العرب يقولون وهذا لعل حتى الأطباء ما أدري لعل الطبيب يفيدنا يقولون المرأة التي تحمل يضعف لبنها لأن غذاءها إذا لم تكن حاملا غذاؤها ينقسم إلى قسمين قسم لها وقسم يتحول حليبا للولد لكنها إذا حملت غذاؤها ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم سعرات حرارية للبدن قوة للبدن وقسم غذاء للجنين لأن يعني الجنين يتغذى على غذائها وقسم يتحول حليبا للطفل فيكون الحليب ضعيفا فيكون الحليب ضعيف وبالتالي يضر الرضيع لا ينفعه بل يضره هذا يسمونه غيلة. ما الغيلة؟ الغيلة هو لبن المرأة الحامل ترضع به ولدها. قالوا هذا الحليب لضعفه يضر الولد. قالوا والغيلة ربما أسقطت الفارس عن فرسه يعني ربما هذا الضرر وهذا الضعف لا يظهر عليه الآن لا يظهر عليه الآن وهو رضيع ربما يظهر عليه وهو كبير حتى يسقط من على فرسه وربما لا يظهر عليه في الكبر يظهر عليه في الشيخوخة هكذا يقولون يعني في كبر الكبر. صحيح هذا يا طبيب؟ الطبيب يقول صحيح والعهدة عليه ما أدري الله أعلم. فكانوا يكرهون أن تحمل المرأة التي ترضع حتى لا يتضرر من الرضيع طفل الرضيع. فكان الرجل ماذا يفعل إذا كانت زوجته ترضع لا يجامعها أو يعزل عنها خشية أن تحمل فيتضرر الولد الأول الولد الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كدت أنهى عن الغيلة يعني كدت أنهى الرجل يأتي امرأته التي ترضع حتى لا يغتال رضيعها. فرأيت فارس والروم لا تضرهم الغيلة أولادهم يرضعون والأمهات يحمل ولا يضرهم ذلك فما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العرب كانوا يجتنبون هذا لا يجامعون المرأة التي ترضع خشية أن تحمل فإذا حملت تضرر من؟ الولد الولد الذي يرضع. ولذلك كان الزوج كان يعتزل امرأته فترة الرضاع خشية أن تحمل. نعم والنساء يختلفن في هذا بعض النساء إذا كانت ترضع لا تحيل وهذه التي لا تحيل لا خوف منها لا تحمل فتمكث عامين وهي ترضع لا تحمل هذا يأتيها زوجها لأنه لا خوف من حملها لأنها لن تحمل. وبعض النساء يحضن وهن يرضعن هذه يخشى أنها تحمل بعض النساء يحضن وهن يرضعن. ولذلك قالوا أن فاطمة رضي الله عنها لما حملت الحسن بعد أن ولدت الحسن بطهر واحد حملت الحسين قالوا ليس بين الحسن والحسين إلا طهر واحد يعني وضعت الحسن ثم انتهت النفاس ثم حملت مباشرة بالحسين رضي الله عنهم أجمعين. نعم قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حازم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما يقرأ في القرآن وهو مما يقرأ في القرآن. قال يحيى قال مالك وليس عن هذا العمل. أيوة رأيتم هذا هو قال مالك وليس على هذا العمل يعني ليس هذا مذهبه لا يرى بهذا الحديث لأنه يراه منسوخا ونسخه في قولها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما يقرأ في القرآن. يقول والواقع أنه هذا ليس مما يقرأ في القرآن ولذلك لا يأخذ مالك وكذا أبو حنيفة بحديث الخمس يرى أن الرضعة الواحدة تحرم. الآن سندخل في البيوع ومعمعة البيوع كثيرة جدا ولذلك أنتم بالخيار أنا أخيركم بين أمرين الأمر الأول أننا نقرأ ونسرع ولا نعلق لأننا اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء وبعد غدا الخميس آخر يوم الخميس، يعني بقي أمامنا كم يوم؟ يومين. نحن أمس قرأنا تقريبا لما بدأنا في هذا المجلد 70 صفحة فقط، والآن وصلنا إلى صفحة 129، يعني قرأنا حوالي 60 صفحة إلى الآن. وهذا المجلد 600 صفحة، هذا 600 وهذا 600، 600 يعني إذا 600 لابد اليوم نقرأ 200، يعني نصل إلى 200، وغدا 200 وبعد غد 200 كي نختم. فأنتم بالخيار، إما أن لا نتكلم في البيوع لأن مسائله تحتاج إلى شرح وبسط وبيان، وإما أن نشرح ولو لم نختم، نفهم البيوع ولو لم نختم، أنتم بالخيار. على راحتكم يا شيخ. لا أنا ما تختارون أنتم، إذا رأيتم يعني البيوع مسائلها كثيرة وطويلة، ستأتينا الشركات وأقول لكم أنتم كنتم فقراء ما عندكم تجار صحيح؟ سندخل في مسائل الشركات الآن، الشركات التجارية، وهي تحتاج حقيقة إلى كثير من التفصيل لمن له عناية بالتجارة والشركات وما إلى ذلك. رأيتم أفصل، أنا ما عندي مانع أشرح لكم، وحيثما توقفنا مساء الخميس نتوقف، أو تقولون لا نريد نختم إذن نشمر عن ساعد الجد ونسرع ونسرع، لا نتكلم في البيوع ولا في الشركات ولا في العبيد ولا في الإماء، وإذا وصلنا إلى الحدود نعلق خفيفا ونمشي. أنتم بالخيار، ماذا تريدون؟ أنا كل وشيء عندي. التعليق الخفيف أحيانا لا يفيد، خاصة في المسائل التفصيلية. السند ما في داعي نتكلم فيه، لكن طيب يلا انطلق. والبقية ما رأيكم؟ طيب ماشي يلا خلينا نشوف فيه. قال كتاب البيوع، قال ما جاء في بيع الأربان، قال حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. العربان هو الذي يسمى الآن ببيع العربون، بيع العربون تعرفونه. نعم. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوالدة أو يتكار الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكار منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو كراء يعني الإيجار. نعم. فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء. باطل بغير شيء. طيب فقط نقطة أبين، يعني قد يستغرب بعضكم أن كل ما سيأتي الآن، كل ما سيأتي تقريبا في البيوع الأمثلة تكون في العبيد والإماء. باع عبدا اشترى وليدة، وليدة يعني جارية، اشترى وليدة باع عبدا. لماذا؟ لأن الإنسان ابن بيئته، الإنسان ابن بيئته، فإذا ضرب مثلا يضرب مثلا بالواقع الذي يعيش فيه. نحن الآن إذا أردت أن أشرح لكم هذا الكلام لا أقول باع عبدا وجارية اشترى وليدة، سأقول لو أن إنسانا باع سيارة أو اشترى جوالا أو اشترى أرضا أو اشترى مزرعة أو باع مثلا كمبيوتر مثلا، الأمثلة تكون بماذا؟ بما نحن نعرفه بالمحيط. في زمنهم أنفس السلع كانت ماذا؟ جارية عبد جارية. فلذلك يعني لا تستنكروا هذا ولا تستغربوا، هو يتكلم عن بيئته ويضرب أمثلة بما يعرف الناس كي يفهم الناس. فهمتم؟ يلا انطلق. قال: قال مالك: والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من جنس من الأجناس ليس مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة، لا بأس بهذا أن يشتري منه العبد بالعبدين أو قال بالأعبد لا أو بالأعبد أو بالأعبد كله. نعم. أو بالأعبد إلى أجل معلوم، إذا اختلف فبنى اختلافه، فإن أشبه بعد ذلك بعضا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وإن اختلفت أجناسهم حتى لا يكون ربا. نعم. قال مالك: ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت. يعني مثله لو قلنا لو باع، مثله لو قلنا باع سيارة بسيارتين يدا بيد يجوز، لأن السيارات تختلف أثمانها وموديلاتها وصناعتها، فلو باع سيارة رخيصة سيارتين رخيصتين بسيارة نوعها وصناعتها أغلى جاهزة، إذا كان يدا بيد لا يدخل هذا في الربا. يعني فقط نشيل العبد والعبدين مع سيارة وكذا تمشي الأمور، تفهمها. نعم. قال مالك: ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه

ولما جاء في ثمر المال يباع أسله. ولا حدث يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا أو أبرت فثمرها للبعث إلا أن يشترط المبتاع. من باع نخلا قد أبرت ماشي نعم. قال النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. ولا حدث يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. ولا حدثني عن مالك عن حميد الطويل أن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل له: يا رسول الله ما تزهي؟ فقال: حتى تزهي، حتى تزهي، نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. نعم. فقيل له: يا رسول الله ما تزهي؟ فقال: حين تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ نعم، لا يجوز بيع الثمرة حتى يبدو صلاحه، حتى يبدو صلاحه، لأنه إذا ما بدأ صلاحه قد لا تخرج الثمرة، قد تأتي عاهة فتتلف الثمرة كله، وبالتالي لا يجوز للبائع أن يأخذ ثمر هذه الثمرة، يعني بأي حق يأكل مال أخيه. إنسان عنده مزرعة حنطة، فلا يجوز بيع هذه الحنطة إلا إذا نضجت واستوت واستغنت عن الماء. صحيح لم يحن قطافها، احتاج إلى وقت، لكنها سمعت في السنبل، علم أنها أصبحت ثمرا ناضجا، فلو لم يتم نضجها جاز البيع. لكن قبل بدو الصلاح لا يجوز البيع، لأننا لا ندري هل يخرج أو لا يخرج، فيه غرر. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرو بن بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من الأعهى. قال مالك: وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر. قال: وحدثني عن مالك عن الزناد عن خارجة ابن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أنه كان يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. قال مالك: والأمر عندنا في بيع البطيخ والكثاء والخربز والجزر إن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز، ثم يقول للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك، وليس في ذلك وقت يؤقت، وذلك أن وقته معروف عند الناس، وربما دخلت العاهة فقطع ثمرته قبل أن يأتي ذاك الوقت، وإذا دخلت العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصعدا كان ذلك موضوعا للذي ابتاعه. ولما جاء في بيع العرية، ولا حدث يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. ولو حدثني عن مالك عن داود ابن الحسين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العريات بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق أو قال في خمسة أوسق. نعم. يشق داود قال خمسة أو قال دون خمسة. نعم. قال مالك: وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر يتحرى ذلك ويقرص في رؤوس النخل وليست له مكيلة، وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعامه حتى يستوفيه ولا أقله منه ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع. قال: الجائحة في بيع الثمار والزرع. قال: حدث يحيى عن مالك عن الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بن عبد الرحمن أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائضا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له نقصان، فسأل رب الحائض أن يضع له أو أن يقيله، فعرف أن يفعل، فذهب الأم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فألا أن يفعل خيرا. فألا أقسم الألية اليمين، ومنه كتاب الإيلاء الذي مضى معنا بالأمس. نعم. قال: فسمع بذلك رب الحائط فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله وله. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الحائجة. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. قضى بوضع الجائحة، ما هي الحائجة؟ الجائحة. نعم. بوضع الجائحة. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. قال مالك: والجائحة التي تضع عن المشتري الثلث فصعدا ولا يكون فيما دون ذلك جائحة. قال: ما يجوز في استثناء الثمر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الأخراق بأربعة آلاف درهم واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا. ولو حدثني عن مالك عن الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها. ولو مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر، لا يجوز ذلك، وما كان دون ثلث فلا بأس بذلك. قال مالك: فأما الرجل يبيع ثمر حيطه ويستثني من ثمر حيطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها، فلا أرى بذلك بأسا، لأن رب الحيط إنما استثنى شيئا من حيط نفسه، وإنما ذلك شيء احتبسه من حيطه وأمسكه لم يبعه وباع من حيطه ما سوى ذلك. قال: ما يكره من بيع التمر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر مثل بمثله. فقيل له: إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعه لي. فدعي له. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتأخذ الصاع بالصاعين؟ فقال: يا رسول الله، لا، يبيعون للجليب بالجمع صاعا بصاعين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جليبا. الجمع هو رديء التمر، وهو المجموع من شتى أصناف، وهو المتساقط الذي يسقط، فتجد تمرة مثلا من البرني، وتمرة مثلا من الحمراء، وتمرة يعني أشكال، فهذا يكون من أرخص الأنواع، وهو أردأ أنواع التمر، والجنيب أفضل أنواع التمر. فلا يبيعون الصاع بالصاع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التمر بالتمر مثل بمثل، فإذا زاد صار ربا. قال: لا يبيعونني. ولذلك مرة جاءه عامله على خيبر بتمر جنيب جيد ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، لكننا نبيع الرديء بهذا الجيد الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاث. فقال: أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل. بع الجنيب بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا حتى لا يكون ربا. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقول تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إن لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك. وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك. قال: ما جاء في المزابنة والمحاقلة. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. يعني نفس الفاكهة، لكن هذا جاف وهذا رطب. الرطب هو نفس التمر لكن يكون رطبا، والتمر هو الرطب الذي جف ماؤه، والعنب والزبيب واحد، العنب هو الزبيب لكنه إذا جف، فالعنب يكون رطبا كبيرا، فإذا جف صار صغيرا فيختلف وزنه، فلا يجوز بيع الزبيب بالعنب، لأننا لا ندري هذا العنب هل هو في الحقيقة بمقدار هذا الزبيب، إذا جف ما ندري. وكذا لا يجوز بيع الرطب بالتمر، لأننا لا ندري هذا الرطب إذا جف وصار تمرا هل يكون بمقدار هذا التمر أو لا، لا ندري. ولا يجوز بيع الزبيب بالزبيب إلا مثلا بمثل، ولا يجوز بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل. نعم. قال: قال: وحدثني عن مالك عن داود بن حسين عن سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة قراء الأرض بالحنطة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستقراء الأرض بالحنطة. قال ابن شهاب: فسألت سعيد المسيب عن استقراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك. قال مالك: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وتفسير المزابنة أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد، وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له طعام مصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة، أو تقول للرجل السلعة من الحنطة أو النوى أو القضب أو العصر أو القرصف أو الكتان أو القزي أو ما أشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده، فيقول الرجل لرب تلك السلعة: كل سلعتك هذه، أو مر من يكلها، أو زد من ذلك ما يزن أو يعدد من ذلك ما كان يعد. فما نقص من كذا وكذا صعا لتسمية يسميها أو وزن كذا أو وزن كذا وكذا رطلا أو عدد كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيك تلك التسمية، فما زاد على تلك التسمية فهو لي. أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لما زاد، فليس ذلك بيعا ولكنه المخاطرة والغرر والقمار يدخل هذا، لأنه لم يشتري منه شيئا بشيء أخرجه، ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون له ما زاد على ذلك. فإن نقصت تلك السنعة من تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة طيبة بها نفسه، فهذا يشبه القمار، وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله. قال مالك: ومن ذلك أيضا أن يقول الرجل للرجل له ثوب أدمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة قلنسوة قدر كل ظهارة كذا وكذا لشيء يسميه، فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيكه وما زاد فلي. أو أن يقول الرجل للرجل أضمن لك من ثيابك هذه كذا وكذا قميصا ذرع كل قميص كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه وما زاد على ذلك فلي. أو أن يقول الرجل للرجل له الجلود من جلود البقر أو الإبل أقطع جلودك هذه نعالا على إمام يريده إياه، فما نقص على إمام يريه إياه يعني على مقاس يريه إياه، يعني يقطع هذه الجلود على هذا الإمام هذا يعني على هذا الشكل. نعم، على إمام يريه إياه، فما نقص من 100 زوج فعلي غرمه وما زاد فهو لي بما ضمنت لك. قال: ومما يشبه ذلك أن يقول الرجل للرجل عنده حب البال أعصر حبك هذا، فما نقص من كذا وكذا رطلا فعلي أن أعطيكه وما زاد فهو لي. فهكذا كله ما أشبهه من الأشياء أو ضارعه من المزابنة التي لا تصلح ولا تجوز. وكذلك أيضا إذا قال الرجل للرجل له الخبط أو النوى أو الكرسف أو الكتان أو القضب أو العصفر أبتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صعا من خبط يخبط مثل خبطه، أو هذا نوى بكذا وكذا صعا من نوى مثله، وفي العصر والكرسف والكتان والقضب مثل ذلك، فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المزبنة. قال جامع بيع الثمر: قال مالك: من اشترى ثمرا من نخل مسمات أو حيد مسمات أو لبنا من غنم مسمات إنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عجلا يشفع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن، وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو بدينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منها، فهذا لا بأس به. فإن انشقت الرواية الراوية إناء من جلد يكون فيه الزيت يبيعه البائع في الدكان يعلقه ثم إذا اشتريت يفتح ويصب لك في إناء بمقدار ما تريد كيلو كيلوين ثلاثة، هذا الإناء من الجلد يسمى راوية، فإن انشق وذهب ما فيه المشتري لا يدفع شيئا لأنه انشق في دكان البائع. نعم، قال: فإن انشقت الراوية فذهب زيتها فليس المبتاع إلا ذهبه ولا يكون بينهما بيع. قال مالك: وأما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه مثل اللبن إذا حلق والرطب يستجنى فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به، فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحساب من بقي له، أو يأخذ منه المشتري سلعة ممن بقي له يتراضيان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها، فإن فارقه فإن ذلك مكروه، لأنه يدخله الدين بالدين وقد نهي عن الكارئ بالكارئ. فإن وقع في بيعه الكارئ بالكارئ الآجل بالآجل. نعم، قال: فإن وقع في بيعه ما أجل فإنه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى، فيضمن ذلك البيع للمبتاع ولا يسمى ذلك في حائض بعينه ولا في غنم بأعيانها. هذه المسائل كل واحدة منها تحتاج إلى حصة، هذه المسائل التي يذكرها مالك كل واحدة منها نحتاج إلى حصة كاملة لشرحها مع ضرب الأمثلة من واقعنا، لأن هذه الأمثلة لا تصلح لنا، فلو أردنا أن نشرح كل ما يذكره من مسائل كل مسألة تحتاج إلى حصة كاملة مع ذكر الأمثلة والمناقشة والسؤال والجواب حتى نستوعب ونفهم، لكن ماذا نفعل؟ ما لا يدركه كله لا يتركه كله جله يعني كله، لكن ولو قليله الصواب أن تقول ما لا يدركه كله لا يتركه كله يعني قليله. نعم، يعني لو قيل لك إن فعلت كذا لك جائزة $1,000، فهمت؟ إذا أجبت على هذا السؤال مثلا، لو قيل لك إذا أجبت على هذا السؤال لك $1,000، وإن أجبت على نصفه لك $100، تقول لا إما أخذ الألف أو لا أريد. نقول يا أخي خذ ولو القليل، ما لا يدرك كله لا يدرك كله لا يدرك كله، جله يعني 900 مثلا. أنت أي أقرأ. قال: وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحيطة فيه ألوان من النخل مثل العجوة والكبيس والعذق وغير ذلك من ألوان التمر، فيستثني منها ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله. فقال مالك: ذلك لا يصلح، لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة ومكيلة ثمرها 15 صاعا، وأخذ مكانها ثمر النخلة من الكبيس ومكيلة ثمرها 10 أعصع. فإن أخذ العجوة التي فيها 15 صاعا وترك التي فيها 10 أعصع من الكبيس، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفضلة. وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل: بين يديه صبر من التمر. صبر يعني أكوام، الصبرة الكومة. بعض الناس يبيع في الأسواق الطعام يكون مكوم كومة، كومة بطاطس، كومة بندورة، فاصوليا، هذه الكومة ماذا تسمى؟ صبرة. صبرة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام. صبرة طعام يعني صبرة قمح، يعرفون القمح؟ البر. فوجد البر في أهل الصبرة نظيف جيد جاف نظيف، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى داخل الصبرة، وإذا من الداخل مبلول فيه ماء، فأخرجه وقال: يا صاحب الطعام، ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر، أصابته السماء يا رسول الله، يعني نزل المطر. فماذا فعل؟ القمح إذا ابتل لا يشتريه الناس، إذا صار مبلولا لا يشتريه الناس لأنه لا يطحن. فقال: هل أظهرته؟ من غشنا فليس منا. فالصبرة الكومة من الطعام هذا يسمى صبرة، سواء كان من تمر أو من قمح أو أرز أو فاكهة، يكومه كوما هكذا ثم ينزل منه ويبيع. نعم اقرأ. قال: قد صبر العجوة فجعلها 15 صاعا، وجعل صبرة الكبيس 10 أصع، وجعل صبرة العذق 12 صاعا، فأعطى صاحب التمر دينارا على أنه يختار فيأخذ أي تلك الصبر شاء. قال مالك: فهذا لا يصلح. قال: وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه دينار، ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ قال مالك: يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ منه ما بقي له من دينار، إن كان أخذ بثلث دينار رطبا أخذ ثلث الدينار الذي بقي له، وإن كان أخذ ثلاثة أرباع ديناره رطبا أخذ الربع الذي بقي له، أو يتراضيان بينهما فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صيد الحيط ما بدله. إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له، فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه. قال مالك: وإنما هذا بمنزلة أن يقري الرجل راحلته بعينها، أو يؤجر غلامه الخياط القياط أو النجار أو العمال أو العمال يعني الذي يعمل يعمل لك جدارا يبني لك بيتا، هذا يسمى عمال. نعم. لغير ذلك من الأعمال، أو يقري مسكنه ويستلف إجارة ذلك الغلام أو قراء ذلك المسكن أو تلك الراحلة، ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غير ذلك، فيرد الرب الراحلة أو العبد أو المسكن إلى الذي سلفه ما بقي من قراء الراحلة أو إجارة العبد أو قراء المسكن، يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك، إن كان استوفى نصف حقه رد عليه نصف الباقي الذي له عنده، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي له. ولا مالك ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه، إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه. يقبض العبد أو الرحيلة أو المسكن، أو يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه. لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل. ولا مالك وتفسير ما قلها من ذلك أن يقول الرجل للرجل: أسلفك في راحلتك فلانة أركبها في الحج، وبينه وبين الحج أجل من الزمان، أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن، فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا، على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له فهي له بذلك القراء، وإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهبه وكانت عليه على وجه السلف عنده. قال مالك: وإنما فرق بين ذلك وإنما فرق بين ذلك القبض، من قبض ما استأجر أو استكرى فقد خرج من الغرر، والسلف الذي يكره وأخذ أمرا معلوما. وإنما مثل ذلك أن يشتري رجل العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقض أثمانهما، فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه، فهذا لا بأس به، وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق. قال مالك: ومن استأجر عمدا بعينه أو تكار راحلة بعينها إلى أجل يقبض العمد والراحلة إلى ذلك الأجل، فقد عمل بما لا يصلح، لا هو قبض ما استكر أو استأجر، ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحب هذا يستوفيه. قال بيع الفقيه: قال مالك: الأمر المستمع عليه عندنا أن من ابتاع شيئا من الفقيهة من ربها أو يبسها فإنه لا يبيع حتى يستوفيه، ولا يباع شيئا منها بعضه ببعض إلا يدا بيد، وما كان منها مما ييبس فيصير فقيهة يابسة تدخر وتكل، فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد، ومثلا بمثل إذا كان من صنف واحد. فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس بأن يبتاع اثنان بواحد يدا بيد ولا يصلح إلى أجل، وما كان منهما وما كان منها مما لا ييبس ولا يدخر، وإنما يغل ربا ناهية البلطيخ والقفاء والخربس والجزر والأطرج والموز والرمان وما كان مثله، وإن يبس لم يكن فقيهة بعد ذلك فليس هو مثل ما يدخر ويكون فقيهة. قال: فأراه حقيقا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل فإنه لا بأس به.